ثلاثة شفاع، عريس السوداني عنده ثلاثة شفاع، قاعدين مع بعض ستة شفاع حايمين في البيت. هو السوداني بعد ثلاثة سنة ودي جابوا ثلاثة شفاع، البيت بقى فيه تسعة. خدنا الحبشية بقت تتلخبط، تسعة شفاع دي الأخوان، لكن هسه يفرزوهم كيف؟ يبقوا لي بعد شنو ذاتهم؟ ده أخوه ود أبوه وده ود أمه، ما زعمت ده ود أمه وأبوه. لخبطة شديدة. يوم جا لقابته كوري جننتوني كرهتوني يا مرة مالك، قلت لي لا كان شفت أولادي وأولادك دقوا أولادنا. هاي بكر ودوه المحكمة، قاتل لي واحد، القاضي سأله قال لي قتلته؟ قال لي أمدا، ما أصب الإصرار والترصد. القاضي قال لي مالك معه؟ قال لي قايلنا فارت هبة يوم الأفانات خطيت ألف هنانو عشان اختني. القاضي ما فيه ميجن، مين فيه منه الزول ده محترف. قال له حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت. قال لي ما بالتالي يا مولانا، عشان اللي قدام ذاتي يبقى لنا موئزة. حي بكر ودوه عيان للدكتور، عنده غرحة التهاب في المعدة بصورة ما عادية. الدكتور سأله قال أنت بتاكل شنو هذا؟ بتستعمل شطة حياة زي دي؟ قال لي أقاشي يا مولانا. أي هي الدين أيماني. قال لي يا دكتور نقوم من الصباح ناكل أقاشي، نشرب الشاي، نمشي تاني نجازف أقاشي، نفطر أقاشي، الظهر ده كله هنا نقيل في الأقاشي. هاي صار اربع مواعيد الكوره، كل زول يشيل سندوتش بتاع اقاشه، نمشي بعد الكوره نخش السينما عشان نشيل معانا الاقاشه، نطلع قبل ما الفيلم ينتهي عشان امك يسام بتاع الاقاشه بيقفل. قال لي طيب دي ما المساله كلها، انت الاقاشه اللي بتاكل فيه ده سبب غرحتك، انت توقف البتاع ده؟ قال لي يا زول ما نوقف. قال له طيب خلاص انت اكل الاقاشه اليوم كله، بس بعد السينما ده ما تاكله، لانه لو اكلته ونمت على بطنك بالصوره دي بتعمل لك التهاب في المعده. قال لي لكن يا دكتور كده ما اثرت علينا. رباطابي بيبيع في خرفان، فجاء حنكوش اشترى له خروف، خط الخروف في الكراسي ده لفه وجا راجع لرباطابي تاني، قال لي يا عمو ما تديني معه القش بتاعه. رضا قال اديك معاه قش انا بايع لك مكيف.